أخونا رسالته مطولة في الواقع تصف حاله بأنه أصيب بحادث سيارة، وذلكم الحادث أفقده السيطرة على نفسه بأنه أصيب بشلل نصفي، وهو في الحالة في هذه يسأل سماحة الشيخ عن الوضوء وعن الصلاة وعن قراءة القرآن، كيف يكون حاله؟ جزاكم الله خيرا. يعمل بقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا ما استطعتم. إذا كان أصابه الشلل وأفقده القيام إنه يصلي على حسب حاله، يصلي قاعدا ثم يركع ويسجد إذا استطاع ذلك وهو قاعد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما فإن لم تسرق فقاعدة فإن سرق على جنب. خرجه البخاري رحمه الله في الصحيح، خرجه النسائي بزيادة فإن لم تسرق فبالسرقية، هذا هو الغالب فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا عجز عن الماء تعفرد بالتراب تيمم، إذا كان معه مرض يضره الماء تعفرد بالتراب، حظ له التراب ويرجم التراب بيديه يمسح به وجهه وكفيه إلا الحاجة، وله جمع إذا شق عليه المصلى في صلاة وقتها فله جمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء كسائر المرضى. أما ما يتعلق بحاجة الدور والقبل فهذا يكفيه نشرها بالمناديل ونحوها ولا حاجة إلى الماء، فإن استعمل الماء وقدر على الماء فلا بأس، الماء أكمل وأفضل. فإذا لم يتيسر له ذلك فإنه يستعمل الاستجبار من المناديل الحجارة من الندل، والمناديل أرفق به ويسأل المناديل خشنة طاهرة يمسح بها الدمر والذكر على النوم وعلى الغائط ثلاث مرات، فإن لم تكفي زاد رابعة وخامسة إلى آخره. والأفضل أن يقطع على وتر، زاد رابعة وكفت شهد له زيادة خامسة حتى يكون الاستجبار على وتر، وإذا لم تكفي الخامسة زاد سادسة، إذا كفت السادسة استعد يزيد سابعة حتى يقطع على وتر. والمهم أنه يستعمل من المناديل ونحوها ما يزيل الأذى بشرط يكون ثلاثة أكثر لا ينقص عن ثلاثة، يقول لأنه بها يستعمل أقل من ثلاثة، فإن كفت الثلاث في زيادة الأذى الدور والقبول فالحمد لله، وإن لم تكفي زاد حتى يزول الأذى، والأفضل أن يقطع على وتر خمس وسبع هكذا ولا حاجة إلى الماء حتى ولو قطع الماء الاستجابة يكفي، لكن ما أفضل يجمع بينهما يعني استطاع يجمع بينهما فزال الأذى بالمنديل أو بالحجر ثم استجاب الماء هذا خير ولا خير، هذا أكمل وأفضل، ولكن كل واحد يكفي الماء وحده يكفي فالسماء وحده يكفي حتى من الصحيح. جزاكم الله خيرا. وكونه لا يستطيع البقاء على وضوء ربما ولا الوقت الكافي لأداء الصلاة شيخ الحديث اتق الله ما استطاع، يتوضأ لكل صلاة إذا كان معه سلسة يعني أصابه لما أصابه الشلل انطلق يعني جمهورا وانطلق ذكر هذا مفهوم أصابه لا يستطيع فإنه يصلي على حسب حاله لكن يتوضأ لوقت كل صلاة. طيب إذا دخل وقت الظهر يستنجي ويتوضأ الصلاة أو يتيمم على حسب طاقته ثم يجمع بين الصلاتين وهكذا المغرب والعشاء، يجمع بين الصلاتين إذا شق عليه، إذا شق عليه يعني مرض وكان ما شق عليه فإنه يصلي كل صلاة في وقتها. جزاكم الله خيرا. والاستحالة الاستحالة وصاحب الثلث الحال واحد العاجز عن الجماعة نعم الجماعة نعم مثله صلي جمع شق عليه وصلاة في وقتها هو أرفق به وإن صلى كل صلاة في وقتها فلا بأس. جزاكم الله خيرا. أما الرجل فصلي مع الجماعة إذا كان يستطيع، إذا كان يستطيع صلي مع الجماعة ويتوضأ لوقت كل صلاة. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لقراءة القرآن يقرأ القرآن نعم إذا توضأ يقرأ القرآن وإن انتقض من المصحف وإن انتقض من الوقت الآخر ما بين الوقتين يقرأ القرآن وإن انتقض وإن انتقض من المصحف ثلاث مستلم نعم إذا توضأ للظهر يقرأ إلى العصر إذا توضأ المغرب يقرأ إلى العشاء كما يصلي وتطوع بين الظهر والعصر وتطوع بين المغرب والعشاء ولو خرج معه الظهر لأنه عاجز وهو مثل الاستحاضة سواء بصلي بارك الله يصلي ويقرأ ما بين الوقتين. الواقع هذا يسر قد يغفل عنه كثير من الناس. الحمد لله. حبذا لو تفضلتم بكلمة حول يسر الإسلام في مثل هذه الأحكام شيخ عبد العزيز. الله جل وعلا يقول سبحانه في كتابه العظيم يريد الله بكل يسر. ويقول عز وجل وما جعل في الدين حرج. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن صاحب السلس وهو البول الدائم أو الريح الدائمة وهكذا المستحاضات معها الدم الدائم ما نقل عنها غير دم الحيض الدم الدائم قال لها الاستحاضة. نعم. هؤلاء وأشباههم لهم وجع بين الصلاتين ويكفيهم الوضوء لوقت كل صلاة من تيسير الله إذا دخل وقت الظهر يتوضأ لوقت الظهر ويصلي لوقت العصر ويتوضأ لوقت العصر وهكذا مغرب العشاء يعني كل صلاة يتوضأ لوقتها لأن حدثه دائم جلس في حين أو استحاضة ونحو ذلك ومن بين الوقتين يصلي فيه ما شاء ويقرأ القرآن هو يطوف في مكة ألا حرج في ذلك لأنه معذور وصار في حفظ الطاهرين والطاهرات ما بين الوقتين لأن الرسول أمر المستحاضة بذلك في قصة حملة وغيرها. وكذلك ما يتعلق بالصوم يفطر ويقضي بعد ذلك المريض عجز عن الصوم وشق عليه المرض هذا ليس الشريعة هكذا المسافر يفطر في السفر ويقضي بعد ذلك وغلب الرسول الله وهكذا المرضع أشق عليه الصيام والحامل أشق عليه الصيام أفطرتها وقضتها بعد ذلك. يوم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.